لماذا استدل الشيخ على هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة الذي ذكره الشيخ، ما هو الدليل الذي ذكره الشيخ؟ سنة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمقتضى هذين الاسمين أن يكون الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم وأسقط الحد عنهم، أو بإسقاط الحد عنهم غفر لهم ورحمهم. ليس هناك إن شاء الله إشكال في القاعدة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وغفر لها القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة لا تختص بأسماء الله، بل كل لفظ يدل المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. تستطيع أن تطبق هذه على بعض الأحكام والأدلة الشرعية، ويتفاوت الفقهاء والعلماء في إدراكهم لهذه القاعدة. كلما كان الشخص عالما وعارفا وفاهما لهذه القاعدة كان أفهم لأحكام الشريعة، فإنه ما من معنى إلا وله مطابقة وتضمن والتزام. قد يكون لا يكون في الدليل، الدليل لا يكون هناك فيه دلالة على المطابقة أو تضمن، لكن يلتزم، يعني يكون من قبيل اللازم، فيستدل بالمسألة على أن هذا يستلزم هذا الأمر. ربما لا يجد ما يطابق نص المسألة ولا ما يتضمنها، لكن يجد ما يستلزمها. وذكر له الشيخ في الشرح مثالا، ذكر له الشيخ في الشرح مثالا لعلنا نذكره بعد إن شاء الله. وقوله أسماء الله أو دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، معنى المطابقة أي دلالة اللفظ على جميع المعنى. والتضمن دلالة اللفظ على أجزائه، دلالة اللفظ على أجزائه، دلالة اللفظ على أجزاء. والالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج، دلالة اللفظ على معنى خارج لازم له، دلالة اللفظ على معنى خارج لازم له، على معنى المعاني أقرب لنا التعارف أخرى غير المطابقة. دلالة اللفظ على جميع المعاني. السيارة إذا كنا تطابق جميع أجزائها، تدل السيارة على العجلات وعلى محتوياتها والبطاريات وغيرها، أسلاك كهربائية ونحو ذلك، وعلى جرم السيارة، كل هذا يدل على السيارة، يعني تركيب السيارة كامل يدل على السيارة بالمطابقة. وبعض أجزاء السيارة كالفقرات مثلا أو مثلا البطارية وحدها، هذا يدل على ماذا؟ يدل على السيارة بالتضمن، لأنه بعض أجزاء، لأنه بعض أجزاء المطابقة. هنا كذلك مثلا البيت، البيت فيه نوافذ وفيه أبواب وفيه مباني وفيه شجر وصالات وغرف نوم وحمامات، فهذه الأجزاء كلها تدل على البيت لماذا؟ بالمطابقة، كلها تدل على البيت بالمطابقة، يعني كلمة بيت تساوي هذه الأشياء. ودلالة مثلا غرفة أو باب من أبواب البيت أو أجزاء هذه، كل جزء من الأجزاء يدل على البيت لماذا؟ بالتضمن، يدل على البيت. لو أخذنا الباب نقول باب البيت يدل على البيت بالتضمن. الحجرة من حجر البيت يدل على البيت بالتضمن، لأنه يدل على بعض الأجزاء، يدل على التضمن دلالة اللفظ على الأجزاء، يعني على واحد من الأجزاء أو على اثنين أو على ثلاثة، فإذا دل على الكل يسمى ماذا؟ مطابقة، يسمى مطابقة. والالتزام في مثل هذه الحالة نقول البيت أو السيارة، يعني يدل مثلا تدل على أن هناك من صنع السيارة، على صانع لهذه السيارة، هذه دلالة التزام أخذ من اللفظ، لا يدل عليه اللفظ ولكن هو معنى لازم له، معنى لازم للسيارة، السيارة ما جاءت إلا من شخص صنعها، كذلك البيت ما وجد البيت إلا من شخص بنى، الباني والصانع من اللوازم، من لوازم البيت ومن لوازم السيارة، فهذا معنى دلالة الالتزام، يعني يلزم من وجود البيت أن هناك من بنى، يلزم من السيارة أن هناك من صنعها، وهكذا. هذا إن شاء الله نفهم ما وراء من الأمثلة التي يذكرها الشيخ فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله مثال ذلك توضيح هذه القاعدة. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. واعلم أن اللازم، واللازم لغة ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، لا ينفك عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. والمقصود بلازم القول، والمقصود بلازم القول ما يلزم من ثبوت، ما يلزم من ثبوت القول، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة. ولم يذكر في الكلام، ولم يذكر في الكلام، يعني لا يكون يدل على اللفظ، لا يدل عليه، لا يدل عليه، لا يكون من اللفظ، ما يستفاد من اللفظ نفسه، وإنما من شيء خارج عنه. ولم يذكر في الكلام، وقد يكون واضحا وقد يكون خفيا، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، قد يكون واضحا قد يكون خفيا. فالآن الأسد، يعني الأسد يعني مثلا لزوم الشجاعة للأسد، هذه واضحة، لزوم الشجاعة للأسد هذه واضحة، ليست خفية، لكن بعض الأشياء تكون فيها شيء من الخفاء، لزوم بعض الأشياء لبعض الألفاظ قد يكون فيه شيء من الخفاء، يحتاج إلى تمعن حتى يفهم. قال رحمه الله: وعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح، لابد أن يكون صحيحا هذا اللازم، قد يلزمنا بشيء لكنه باطل فلا يلتزم. قال: إذا صح أن يكون لازما فهو حق، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. وذلك لأن كلام الله، كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من قول، من كلامه وكلام رسوله، فيكون مرادا، يكون مرادا لله. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: إذن لازم كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق، والله عز وجل عالم بما يلزم من كلامه وكلام رسوله، فهو مراد له سبحانه وتعالى. قال: وأما اللازم من قول أحد قول آخرين غير كلام سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، مثل من يقول من ينفي الصفات الفعلية أشعري يعني شاعر، الصفات الفعلية هي التي يفعل الله عز وجل في وقت دون وقت كالنزول والضحك ونحوها، الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل في وقت دون وقت كالنزول، ينزل في ثلث الليل الآخر كل يوم فيقول هل من سائل فأعطيه الحديث. من يقول من ينفي طيب، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية يعني الأشعري لمن يثبتها وهو السني السلفي، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، والحادث هنا معناه المتجدد، وهذا هو مراد المؤلف، الحادث بمعنى المتجدد، فإن للحادث معنيان، الحادث معنيان، الحادث بمعنى المخلوق والحادث بمعنى المتجدد، فالمخلوق حادث لكن هنا معناه المتجدد، معناه المتجدد. ما هو حادث؟ فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، يعني نحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، لكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث تقوم بالله عز وجل القديم الأزلي الذي ليس بحادث، هذا يعني لأنهم يقولون الحوادث لا تقوم إلا بحادث، نحن نقول الحوادث تقوم بالقديم، تسمية الله عز وجل بالقديم باب الأخبار الأزلي الذي ليس بحادث. من أراد أن يكتب هنا عبارة لا بأس، إن كانت موجودة في كلام الشيخ أو نحوها فاكتب بها. نحن نسلم عند قوله هنا نعم وأنا ألتزم بذلك، يقول فنحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، موجود في كلام الشيخ، فنحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، ولا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، ولا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم في القديم الأزلي وهو الله الذي ليس بحادث، لأن الحوادث قد تقوم في القديم الأزلي الذي ليس بحادث. ونحن قلنا كما تقدم صفات الله عز وجل قائمة به، صفات الله عز وجل قائمة بالذات، صفات الله عز وجل قائمة به، ولا يلزم من تجددها حدوثها، لا يلزم من تجددها حدوثها، أن الله ينزل كل ليلة لا يلزم منه أنه حادث بما يعني يفهم المتكلمون أنه مخلوق، ويقولون في هذه الحالة تعدد الخالق أو تعدد الحوادث، فهذا باطل كلامهم، كتبتم هذا لأن الحوادث تكون بالقديم الأزلي الذي ليس بحادث. نعيد الكلام من أوله. قال: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالأشعري لمن يثبتها وهو السني، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية وهذا تفعل الله عز وجل في وقت دون وقت كالنزول، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو متجدد. الجواب نعم على هذا الفهم، لكن على تفسيرهم الحادث للمخلوق أن يكون من أفعاله ما هو حادث أي متجدد، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، أن الصفات الفعلية حادثة، ولا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. يقولون الحوادث يعني الأشياء التي تتجدد لا تقوم إلا بمتجدد. نقول لا، هذه الأشياء الحوادث تقوم بماذا؟ بالقديم الأزلي وهو الله عز وجل، تقوم بالقديم الأزلي وهو الله عز وجل. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، حدوث آحاد فعله أنه يتكلم متى شاء مثلا لا يستلزم نقصا في حقه. هم يقولون هذا الحادث، هذا الكلام الذي هو حادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نرد عليهم نقول لا، هذا يقوم بالله عز وجل في القديم الذي ليس بحادث. قالوا: حدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمتنع ويمنع التلازم بينه وبين قوله، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. إذا أثبتنا السميع يعني هم هكذا يقولون، إذا أثبتنا صفة فشابهنا الله عز وجل بالخلق تراجع أيها النافي. الآن نرد عليه بشيء يثبته، كما أنك أيها النافي للصفات هم المعتزلة كما تقدم تثبت لله تعالى ذاتا، فهم لا ينكرون وجود الله عز وجل ولا ينكرون إثبات صفة وجود الله عز وجل وأنه ذات، لا ينكرونها. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مماثلا للخلق كما قال الشيخ، تبدل بكلمة مماثلا وتمنع أن يكون مماثلا للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ فأي فرق بين الذات والصفات؟ وستأتي قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، إما هنا أو في تدمرية. القول في الصفات القول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أثبتنا ذاتا فنثبت الصفات، فإن الذات تقوم بها الصفات. قال: وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. حكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، يعني أنه يلزمنا بهذا، نحن نلتزم به على المعنى الصحيح، نلتزم به. قال: الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذا الحال في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمتنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الأول الذي ذكر الشيخ هذه قاعدة عامة تذكر حتى هي يعني يقول لازم المذهب مذهب أو هل لازم القول قول، هذه مسألة أضافها الشيخ إلى القاعدة، هي عبارة عن فائدة أضافها للقاعدة يعني تتعلق بالقاعدة، فقال أن لازم كلام الله ورسول كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، فنحن نلتزمه لأنه مراد لله. ثم ذكر اللازم من قول غير الله ورسوله، قول الآخرين الناس له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يذكر يقول أنت تقول كذا فهل تلتزم بهذا، يقول نعم، لكن يلتزم به على الوجه الحق. الثاني أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، يمنع التلازم بينه وبين قوله، فيقول له لا يلزمني، أنت تلزمني بهذا وهو لا يلزمني. فالذي مثلا يقول أنت إذا أثبت صفات الخالق فأنت تثبت المشابهة بين الخالق والمخلوق، تقول له لا يلتزم، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك لما ذكره الشيخ من التعليل، لأن صفات الخالق مضافة إليه وصفات المخلوق مضافة إليه، فلا يلزم التشبيه، فلا يلزم التشبيه. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمتنع أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم الذي هو النتيجة يدل على فساد الملزوم وهو القول. ما دام النتيجة فاسدة يقول لك أنا لا، هذا اللازم يقول أنت تقول هذا اللازم الذي تقول به يلزم منها الكفر، تقول لا أنا متراجع ما ألتزم هذا. إذا كان هذا اللازم مسكوتا عنه لا يذكر بالتزام ولا منع، فتأتي إليه تقول هذا الكلام من كلامك يلزم منه كذا، فهو ربما يتراجع إذا بين له، إذا تبين له لزوم قوله وبطلانه يرجع عن هذا القول. فلا نقول في هذه الحالة إذا كان اللازم مسكوتا عنه لا ننسبه إلى القائل، لا ننسبه إلى القائل، لابد من هذا التفصيل الذي ذكر في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، يعني لو قلت له هذا اللازم يلزم منه كذا فيقول أنا ألتزمه، أو يمنع التلازم يقول أنا لا ألتزم به، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، إذا قلت يلزم من قولك هذا الكفر بالله عز وجل سيرجع، وإذا تبين له سيرجع أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم النتيجة يدل على فساد الملزوم يعني فساد القول. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، لا يمكن أن نقول لازم القول قول، لماذا؟ لأنه يحتمل الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يحتمل أن يكون يلتزم به أو يمنع من الالتزام به، يحتمل أن يلتزم به ويحتمل أن يمنع الالتزام به، أو ربما يقول لك هذا لا يلزم من قولي، يجادلك ويقول هذا لا يلزم، أنت فهمت أنه يلزم وهو لا يلزم. فلهذا لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم قلنا، لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، له حالات نفسية، قد يغضب، قد يكون متعب نفسيا في بعض الأوقات، وله حالات خارجية يكون عنده شيء من الضغوطات في بعض الأمور أو نحو ذلك توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل هذه الحالات التي هي حالات نفسية وخارجية، قد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات، يقول القول من غير تفكير في لوازمه، فإذا ذكر له لازمه لا يلتزمه، يقول لا أنا ما أردت هذا، يرجع عنه ونحو ذلك ونحو ذلك. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ هنا ما يتعلق بهذه القاعدة. والشيخ رحمه الله كما ذكرنا لكم أغلبكم عنده الشرح، يعني تقرأ الشيخ يقول كان ينبغي أن نقول مماثلا بدل من مشابها، ولكني كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين المشابه والمماثل، وكان الأولى في التعبير أن يقال المماثلة بدل المشابهة لعدة أسباب. الأول أن لفظ المماثلة هو اللفظ الذي عبر الله عنه، فإنك لا تجد في القرآن كله أن الله تعالى نفى المشابهة، وإنما نفى المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ قال لأن المماثلة هي التي تقتضي المساواة، فلان مثل فلان هذا يقتضي المساواة، فلان يشبه فلان هذه لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه، لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه. الثاني أن التشبيه صار اسما عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفات ويقولون هذا تشبيه، التشبيه صار اسما عند النفاة، عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفات ويقولون هذا تشبيه، الذي يثبت الصفات يسمونه مشبه. الثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء، وهذا بخلاف المماثلة التي تكون في جميع الأشياء، والله عز وجل لم ينفي عن نفسه مشاركة المخلوق له في كل شيء من الأشياء، فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، فاشتركنا في أصل الوجودية، وجود الإنسان وجود الله عز وجل مشترك، الاشتراك في أصل الوجودية، لكن الله عز وجل واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود. قال لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية، فوجودية الله تعالى واجبة ويستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن. لهذه الثلاث الأمور أبدل الشيخ لفظة مشابها بلفظ مماثلا، وهذا الأولى التعبير بهذا التعبير، أن تقول مماثلا بدل مشابها لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.